هذا معناه يشمل كل شيء يقع اليوم وفيه تشبه باليهود والنصارى. فزخرفة المساجد قد وقعت اليوم في كثير من المساجد، وكان ذلك نبأ تنبأ به الرسول عليه السلام من قبل، ثم صدقت نبوءته عليه الصلاة والسلام، لأنه كما قال ربنا عز وجل في القرآن في حقه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عليه الصلاة والسلام كما ترون في هذا الزمان: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. والآن ترون المساجد يتباهى القائمون على بنائها بطريقة هندسة بنيانها وبطريقة طبع الزخارف المختلفة الأشكال والأنوان عليها، وهذا مما يلهي المصلين عن الإقبال على رب العالمين عز وجل. ولذلك جاء هناك حديثان اثنان يلفتان نظر المصلين إلى أنه لا ينبغي أن يكون في مسجدهم ما يشغل بالهم أو يلهيهم عن الإقبال على الله عز وجل بكل وجودهم. أحد هذين الحديثين جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوما في قبيص يسمى بالخبيصة. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى: خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني، وفي رواية: كادت أن تلهيني عن صلاتي. ما الذي كادت أن تلهي عن صلاتي؟ الخميصة. ما هي الخميصة؟ هي ثوب له أعلام، له خطوط أخضر أبلأ أجرأ أسود إلى آخره. قال: خذوا خميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم ثوب ساذج فإنها، أي الخميصة، كادت أن تلهيني عن صلاتي. هذا الحديث الأول الذي يلفت نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنظارنا إلى أنه لا ينبغي أن نبني مساجدنا وأن نزخرفها زخارف تلهينا عن الإقبال على الله في صلاتنا. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل مكة فاتحا منصورا دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين، فوجد في الجدار الذي صلى إليه قرني كبش إسماعيل عليه السلام معلقين على الجدار، فأمر عليه الصلاة والسلام بتخميرهما بتغطيتهما. لماذا؟ لأنها تلهي بال المصلي حتى ولو كان سيد المصلين وهو رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. فماذا نقول نحن عن أنفسنا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم المقبل على الله بكليته يخشى على نفسه أن تلهيه بعض الزخارف التي تليه؟ فنحن بلا شك أولى ثم أولى ثم أولى أن تلهينا الزخارف التي تكون حولنا. لذلك لا يجوز للمساجد المسلمين أن تكون مشبهة بكنائس النصارى وغيرهم من الكفار، لأن هذه البيوت يجب أن تبنى ساذجا ليس فيها ما يلهي. أعود لأقول إن هذا المسجد بالنسبة لمساجد أخرى

إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية تجعل الناس عامة المسلمين قسمين، عالم وغير عالم، وعلى كل من القسمين أوجب عليه حكما يليق به. القسم الأكبر هم الذين لا يعلمون، فخاطبهم بقوله تعالى أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو القسم الأكبر من المسلمين، أنهم ليسوا بعلماء، فواجبهم أن يسألوا أهل الذكر. واجب أهل العلم أنهم إذا سئلوا أن يجيبوا، وهذا قد أخذ منهم العهد في القرآن الكريم أن يبلغوا العلم إلى الناس وأن لا يكتموه، وجاءت السنة تؤكد ذلك تمام التأكيد. من ذلك الحديث المشهور: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بالإجابة من النار. فإذا عامة المسلمين واجبهم أن يسألوا أهل العلم، فإذا هؤلاء لا غنى لهم إلا أن يدعوا عند الحاجة وعند الملمات إلى العلماء، لأن الله عز وجل أمرهم بذلك، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن أهل العلم ليسوا في المنزلة عندنا كمنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم والمبلغ عن الله، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه معصوم. أما العلماء فليسوا كذلك، إنما هم مبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يصيب أحدهم وقد يخطئ، ولا عصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلافا لبعض الفرق التي تدعي العصمة لأهل البيت، فهذا من انحراف عن الكتاب والسنة. فلا عصمة لأحد بعد رسول الله، لا لعلي ولا لأبي بكر ولا لغيرهم من الصحابة الأجلاء، فضلا عن العلماء الذين جاءوا من بعدهم. وإلى هذه الحقيقة أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث الصحيح، قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن العالم يخطئ ويصيب، أما نبينا فلا يخطئ في الشرع مطلقا، بل هو معصوم كما ذكرنا آنفا. من هنا يجب أن نجعل تعصبنا في ديننا فقط لرجل واحد، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعصب لعالم من علماء المسلمين، وإنما نستعين بهم ونسترشد بهم ليدلونا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شيء. وشيء ثاني، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحقيقة إن المسوى الآن في هذا الزمان لمس اليد كما يقال. ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، أي كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذا الحديث هكذا في صحيح مسلم، ثم جاء في بعض الروايات الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير هؤلاء الغرباء، والتفسير جاء على نوعين. أحدهما لما قيل له: من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذه الحقيقة لا يشترك في معرفتها خاصة الناس وهم العلماء، بل بعض العلماء، وإنما كل المتدينين يلمسون هذه الحقيقة. وذلك يتضح من السؤال التالي: هل أكثر المسلمين اليوم يطيعون الله في أحكام دينهم أم يعصونه؟ يعصون الأكثرون هم المخالفون. فإذا صدق هذا الحديث، الغرباء هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم، الذين لا يصلون أكثر ممن من الذين يصلون، الذين لا يتقون الله في أنفسهم وفي ذويهم ونسائهم وبناتهم وأولادهم أكثر ممن من الذين يتقون، وهكذا. لكن هناك شيء آخر، الغربة ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم. المعصية قسمان، قسم لأمر معروف صوابه باتفاق المسلمين كالأمثلة السابقة، الصلاة مثلا، تبرج النساء فهذا فرض وذاك محرم، كل هذه الأحكام متفق عليها بين المسلمين، مع ذلك فأكثر الناس لها تاركون ومخالفون. لكن هناك أحكام أخرى يختلف فيها علماء المسلمين أنفسهم، وخذوا مثلا خلافهم في البدعة الحسنة والبدعة السيئة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح في أكثر من حديث واحد فقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال في الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مع هذه الحديث وغيرها تسمعون اليوم بعض من ينسب إلى العلم يقول: لا، هناك بدعة حسنة. فهنا خلاف بين طائفتين من خاصة المسلمين وهم العلماء. فطائفة تقول بقول الرسول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وطائفة تقول: لا، هذا الحديث ليس على أمره، وإنما هناك بدعة حسنة. وأيضا هذا يحتاج إلى درس خاص ولا أستطيع القول فيه الآن، وإنما هو التذكير لمعنى هذا الحديث، حديث الغربة في روايته. نحن الآن في صدد الرواية الأولى: الغرباء هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. الحديث الثاني سيجلي لنا معنى ثالث في الحديث الأول لا يتنبأ له كثير من الناس. لما قيل له عليه السلام: من هم الغرباء؟ قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. إذن هنا غربتان: غربة الصالحين بين الجمهور الصالحين، وغربة ثانية غربة الصالحين في الصالحين. لأن الصالحين هنا قسمان: صالح في اتجاهه إلى عبادة الله، قسم منهم على سنة رسول الله، وقسم منهم خرجوا عن سنة رسول الله من حيث لا يشعرون أو يشعرون، حسابهم عند الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن واقعنا في هذا الزمان، قال: الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة من بعده. والآن أختم هذه الكلمة بمثال لعل غيرنا من إخواننا الحاضرين يشاركوننا في بيان ما يفيدكم إن شاء الله. أضرب لكم مثلا واحدا يبين لكم الخلاف الآن بين من يدعون إلى إحياء السنة وإماتة البدعة، وبين الذين يناصرون البدعة على حساب إماتة السنة. لا نذهب بكم بعيدا، عندكم الآن الأذان، فهل الأذان في كل البلاد الإسلامية إلا البعض القليل منها هل هو على السنة؟ الجواب لا، لأن الأذان في كثير من البلاد له مقدمة ولو مؤخرة، في بلاد أخرى غير أكثر لا بد لها من مؤخرة. والأذان كما نعلم جميعا في السنة يبدأ بالله أكبر الله أكبر وينتهي لا إله إلا الله كلمة صحيح. هذا هو أذان بلال وأذان عمر ابن أم مكتوم وأذان أبي محذور اللحظ. هؤلاء من أشهر مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يؤذنون في زمانه، لا يقدمون شيئا ولا يعقبون على الأذان شيئا آخر، هذا هو السنة بالاتفاق. لكن الذين يناصرون البدعة يقولون هذه بدعة حسنة، أي زيادة على الأذان سواء كان من قبل أو من بعد. وهذا أمر كتبت فيه رسائل بين أنصار السنة وأنصار البدعة، ولا أريد أيضا أن أقف هنا كثيرا لأني أعتقد أن الحاضرين إن شاء الله جميعا يعلمون هذه الحقيقة، أن السنة في الأذان هو فقط كما قلنا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لكن أريد أن أذكر الآن ببدعة اختص مع الأسف بلدكم هذا دون بلاد الإسلام كلها، وهو ما يسمونه بالأذان الموحد. الأذان الموحد ينافي التوحيد، لأن التوحيد كما قلنا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد جعل في كل مسجد أذانا وفي كل محلة مسجدا. وأنتم تعلمون أن المسجد الجامع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إنما كان مسجده صلى الله عليه وسلم، وهناك كان يجتمع المسلمون من كل المساجد التي كانت حول المدينة في العوالي ونحوها. أما مسجده عليه السلام فقد كان مسجدا جامعا، أي تصلى فيه صلاة الجمعة دون المساجد الأخرى التي كانت في العوالي، والتي من تلك المساجد مسجد معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه الذي جاء حديثه في صحيح البخاري أنه كان يصلي صلاة العشاء الآخرة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يكسب فضيلتين اثنتين، فضيلة الصلاة في المسجد النبوي أولا التي هي بألف صلاة مما سواه من المساجد، مساجد العوالي مثلا، وفضيلة الصلاة خلف النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فكان يصلي صلاة العشاء الآخرة خلفه ثم يأتي إلى مسجد قومه فيأمهم، يصلي بهم إماما صلاة العشاء، هي له نافلة لأن الفريضة كان قد أداها خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهي له نافلة. لم يكن هناك مسجد أذان موحد، وإن كان قد يقال هنا أن الوسيلة لم تكن متيسرة كما هو متيسر اليوم بإذاعة الأذان من مكان واحد إلى سائر أقطار الدنيا كما تفعل الإذاعات العالمية اليوم، لكننا نقول لا مانع من إذاعة الأذان بأوسع دائرة ممكنة بمثل هذه الوسائل التي خلقها الله عز وجل ويسرها الله لعباده، ولكن في حدود التزام السنة. إذا كان من السنة لكل مسجد أذان وإقامة فلا يجوز توحيد الأذان في البلد الواحد وفيه مساجد كثيرة، لا سيما أن بلدنا هذا يختلف عن كثير من البلاد الأخرى حيث فيه الهضاب وفيه الجبال وفيه الوديان وربما يكون هناك بعض السهول، فالأوقات الشرعية للصلوات الخمس تختلف من الجبل إلى الهضبة إلى السهل إلى الوادي، فلا يجوز توحيد الأذان والحالة هذه، ولذلك تقع هنا مشاكل ومخالفات للشرع والأحكام الشرعية، مخالفات جذرية. فناس مثلا يفطرون قبل غروب الشمس بالأذان الموحد، وناس يتأخرون عن الإفطار في رمضان إلى ما بعد 10 دقائق ينتظرون الأذان الموحد، وناس يصلون الفجر قبل الوقت لأن الأذان الموحد يؤذن بالنسبة لجبل ما، بينما الفجر لم يطلع بعد بالنسبة لهضاب أو سهول أو وديان وهكذا. هذا كله جاء من توحيد الأذانات هذه إذا صح التعبير. هذا بلا شك بدعة، لم يكن ولا يكون حتى هذه الساعة في أي بلد إسلامي إلا في هذا البلد. ما ندري ما الذي بدأ للذين افتدوا هذه البدعة في هذا البلد، وما الذي زين لهم هذه البدعة. وأملي ورجائي أن المسؤولين الذين يهتمون بأحكام الدين وإعادتها إلى السنة دون خروج عنها ومشاكسة لها، أن يلغوا هذا الأذان، وأن يكلفوا المؤذنين أن يؤذن كل مؤذن في مسجده مراقبا الأوقات الشرعية حسب النظام الإسلامي. هذا المثال أردت أن أقف عنده لنفتح المجال لبعض إخواننا لنسمع منهم ما يفيدنا إن شاء الله، كمثال كيف أن الإسلام اليوم أصبح في غربة. والأمثلة ليس بالعشرات ولا بالمئات، بل هي بالألوف المؤلفة، تحتاج إلى مجلدات لبيان تفاصيل ومفردات هذه البدع التي عمت وطمت في كل بلاد الإسلام. وحسبنا الآن هذا المثال الموحد في الأذان الموحد الذي ليس له أصل في الشرع وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. هذا كان ينبغي أن يكون قبل هذا، لكن لعل هناك مسجد آخر إن شاء الله. أولا يا أخي، ما يجوز تشييد البنيان ورفعه، تشييد البنيان ورفعه. ثانيا، ينبغي ما استطعنا ألا يعني نخرج بالمنبر زايد عن الحد المشروع، عبارة عن خشبات يعلو عليها الخطيب ليبرز أمام الناس. لماذا الرخام وهذا الخشب المزخرف المربع إلى آخره؟ أشياء كثيرة وكثيرة جدا، يعني كما جاء في الحديث الله أكبر، عريش كعريش موسى، عريش كعريش موسى، فقط أنه يظل الناس يحفظه من الحر والقر، كما جاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وسع المسجد النبوي في زمانه قال للبناء: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. أنا حسبي الآن إذا أردت أن أتمسك بالسنة العمرية، وهي بلا شك السنة النبوية، أن أقول هذه الستائر هنا خضراء وهناك صفراء. هذا الذي فر منه عمر الخطاب قال: أكن الناس من الحر والقر ولا تحمر ولا تصفر. يجب أن يكون كل شيء في المسجد ساذج، ساذج يعني سادة، بتقولوا إيش بتقولوا؟ سادة، فهو سادة، فما لازم يكون هناك شيء في المسجد أبدا يلفت النظر، كما سمعت من بعض الأحاديث التي ذكرناها، من أحاديث مثلا

ولو كنت تدندن على خلاف ذلك ألا تفرق بين قول من يقول في الوجود الآن وبين من يقول في الوجود مطلقا دون أن يقيده بالآن؟ ألا تفرق معي بين الأمرين؟ قل بلى أفرق. طيب أسبر للتتمة. الوجود هو موجود الآن ولا منذ خلق الله الكون فهو الموجود وهو الوجود، أليس كذلك؟ فإذا إشكالك بارك الله فيك لفظي وليس معنويا، كان يكون معنويا لو قال القائل في الوجود الآن فيكون قوله باطلا، أما في الوجود والوجود هو منذ أن قال الله كن فكان الموجود، فالله عز وجل هو معبود بحق دائما وأبدا. فكلمة الوجود لا تعني التقييد الذي ألقي في بالك ودفعك انتباهك للمعنى أن قيدته بلفظ الآن، وهذا اللفظ صحيح لو كان مقيدا في البال وليس باللفظ يكون باطلا المعنى، لكن كلمة الوجود ليست مقيدة لا ذهنا بالآن ولا لفظا، ولذلك فلا إشكال في الموضوع. ما أدري هو يقول العود على الراوي. سمعت اسمح لي بارك الله فيك، أرجو أن ما تكون المناقشة في الألفاظ. لو قلت لك لا غبار، فأنت إذا قيل لك نفس الكلام هل هناك غبار لمن قال لا معبود بحق في الوجود؟ هل هناك غبار بعد أن عرفت أن الوجود لا يعني الآن؟ لا غبار. إذن هذه مناقشة في اللفظ، ويترتب وراءها الآن أن بعض أخواننا المطلعين والذين نرجو أن يجيدنا الله وإياه علما يقول هذه العبارة موجودة، أنت الذي نفيته وغيرك الآن يثبته، فما حصيلة هذا وهذا؟ لا شيء، على النظام العسكري ما كان خراوي ما في فائدة. لا معبود في الوجود إلا الله، اتفقنا؟ اتفقنا؟ بارك الله فيك، أنت الظاهر يعني ما انتبهت لقولي أو تذكيري لك آلفا أن هنا بعض أخواننا الأفاضل يقول هذا القيد موجود، فماذا تقول؟ تريد أن تسمع؟ تفضل. وفي التجريد لعلي القاري، أرجو أن ترفع صوتك لأن يسمع. القيد الوجود موجود في كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء القرافي، تعرض بالإسهاب في النفي لا إله ما هو، فقال في الوجود لا موجود يعني لا معبود بحق في الوجود. وكذلك قال علي القاري في رسالة التجريد في إعراب كلمة التوحيد. ما شاء الله. الله أنا أسأل الأخ الكريم بارك الله فيه. تفضل. لو سمحت يا الله بارك. أنا أسألك يعني ما اعتراضك على هذا اللفظ؟ ما سبب اعتراضك عليه؟ لا مو اعتراض، انا ما بسألك يعني لا يعني الكلام قال شيخ الاسلام وبينه، وقال ابن القيم وبينه، وقال ابن القيم وقال الشافعي كلمه الوجود جديده، يعني لو ان الله ما تسمعها قال كلمه الوجود حتى لا يعني ليش الوجود الان بعد ما يسمح لنا شيخنا اذا ممكن. تفضل. الحقيقة إيراد هذا القيد أمر ضروري، وحتى ولو لم يكن موجودا فيما سبق عند الأولين من العلماء، لأن عدم وجوده لا يدل على عدم جواز إيراده، هذا أولا. وثانيا الالتفات إلى هذا المعنى من حيث العقيدة أمر يجب أن يكون حتى تنتفي مسألة مهمة في العقيدة وهي مسألة وحدة الوجود. فعندما تقول لا موجود لا معبود بحق في الوجود إلا الله عز وجل، فإنك بهذا القيد تنفي هذه العقيدة التي يدعي أهلها بأن الله سبحانه وتعالى هو الوجود كله. فبذلك عندما نقول في الوجود، هذه اللفظة تقرر بأن الوجود شيء غير الله عز وجل، وبأنه هو الموجود بحق الذي يعبد بحق، وليس في الوجود شيء يعبد إلا هو. ولذلك هذا اللفظ أو هذا القيد أمر واجب إيراده حتى لو لم يكن موجودا فيما مضى. ثم ثالثا بارك الله فيك، عندما نقول لا معبود بحق إلا الله عز وجل، هذه الكلمة قد تكون صحيحة في من أوردها فيما مضى، ونحن لا نعترض عليهم إن أوردوها، ولكن عندما تورد هذه الكلمة لعلها تكون تصحيحا أو توكيدا لكلام أرادوا ولم يأتوا بهذا القيد الذي يجب أن يورد في مثل هذا التعريف. بارك الله فيك، والله أعلم. يعطيك العافية. تفضل. من الناس يقارن ويقارن كلمة الجنود تنقص وبرد، أنا ما فهمت إلا كلمة الجمود، فما قبل ذلك؟ من الناس يقارن بأنصار السنة كلمة الجمود. أيوة، هذه تهمة توجه إلى أنصار السنة وأصحاب الحديث أنهم يجمدون على معالجة بعض المسائل الشكلية، وقد يعبرون عنها بأنها مسائل ثانوية، وقد يتسفلون للتعبير فيقولون هي مسائل من القشور لا ينبغي إضاعة الوقت حولها، وأنهم لا يهتمون بما هو أهم من ذلك. وهذه كما قيل قديما شنشنة نعرفها من أخزم، تهمة نعرفها صادرة من أعداء السنة وأعداء العقيدة الصحيحة. أولئك أقوام يهتمون بما يتظاهرون به ولا يعملون من أجله، يتظاهرون بالاهتمام بإقامة الدولة المسلمة فقط وبمحاربة الطواغيت زعموا، وبتحقيق أن الحاكمية لله وحده. هذه كلمة حق، الحاكمية لله وحده. ولكنهم أولا حصروا معنى الحاكمية بمحاربة الحكام في بلاد الإسلام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله مع الأسف الشديد، ولكنهم لا يحاربون الحكام الذين دونهم، ولا فرق بين أولئك وبينهم، من حيث أن هؤلاء وهؤلاء كلهم لا يحكمون شريعة الله في أنفسهم وفي من يلونهم. كل رجل هو كما قال عليه السلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذا الراعي حاكم في أهل بيته، فهو ينبغي أن يحقق فيهم شريعة الله وأن يحقق الحاكمية لله في حكومته المصغرة، ثم قد يكون له دولة أكبر، قد يكون مثلا صاحب دائرة، قد يكون معلم مدرسة، قد يكون مدير مدرسة، فهناك ينطمس على قلبه وينسى بكليته دعوته أن الحاكمية لله. لماذا؟ لأن المقصود فقط محاربة جانب من الناس وهم الحكام، ثم محاربتهم بماذا؟ فقط في الكلام. ولا شيء من العمل، والعمل يبدأ من نقطة الصفر انطلاقا من الأساس إلى قمة الأهرام أو الجبل أو البنيان الشاهق. فهم يختلفون عنا، نحن نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد بالأركان الخمسة بتعليم المسلمين ما جاء به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ونمشي مشية وإيدة بطيئة ولو كمشية السلحفات، ولكننا سنصل إن شاء الله. أما أولئك فقد مضى عليهم قرابة قرن من الزمان وهم يصيحون الحاكمية لله، ثم لا شيء من الحكم بأحكام الله عز وجل في خواص أنفسهم. لو أن أحدهم قلت له صلي كما أمرك الله لما استطاع أن يصلي، حج ما يستطيع أن يحج، يقول لك في المسألة ثلاث أقوال، حج إفراج وحج تمتع وحج قران ونحو ذلك. فإذا سألته ما الذي انتهى إليه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه لم يحر جوابا. لماذا؟ لأنهم شغلوا بالألفاظ دون المعاني. مثل هؤلاء هم الذين ينسبوننا إلى الجمود، ذلك لأننا لا نصيح صياحهم ولا ندعي دعواهم، وإنما نقول فهذا هو الحق ما بي خفاء فدعني عن بنيات الطريق. فهم سلكوا السبل التي دائما نحن نذكرها في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خط ذات يوم خطا مستقيما وخط على جانبيه خطوطا قصيرة، وقرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ثم قال عليه السلام هذا صراط الله وهذه طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. فهؤلاء لا يسيرون معنا على الخط المستقيم. نحن ولو أننا فرضنا أنفسنا أننا في أول الخط، المهم أن نمسك الخط وأن نظل نمشي فيه حتى يأتينا اليقين. أما أولئك فقد خرجوا عن الخط، ولذلك فكلما مضوا خطوة ابتعدوا عن الخط المستقيم. نحن كلما سلكنا خطوة ومشيناها كلما أرضينا ربنا عز وجل، لأنه أمرنا في الآية السابقة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فنسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا على معرفة السنة التي بها فقط نستطيع أن نمشي سويا على صراط مستقيم. عندكم أريد التعليق على كلمة الحاكمية. من أفدح الأخطاء التي وقع فيها الذين يقولون بالحاكمية أنهم لم يعرفوا أن هذه النسبة نسبة خاطئة ولا تجوز لا لغة ولا شرعا، لأننا عندما نقول الحاكمية طبعا الله عز وجل لم يسمي نفسه حاكما، سمى الشيخ نفسه حاكم أحكم الحاكمين، نعم أحكم الحاكمين ما قال حاكم. فلذلك هذه النسبة عندما نقول إن الحاكمية لله معناها أننا نسبنا أو ابتكرنا أو اخترعنا اسما لله عز وجل هو الحاكم، وهذا ليس من أسماء الله الحسنى أولا. ثم أيضا الله عز وجل ما قال في كتابه إن الحاكمية إلا لله، وإنما قال إن الحكم إلا لله. فإذا أردنا أن ننسب شيئا فإنما ننسب لله عز وجل ما قاله من غير تحريف ولا تبديل، لأن التحريف والتبديل حتى في هذه النسبة التي نعتقد بأنها خطأ جدا، هذه النسبة أودت بنا إلى أن نجعل لله اسما خاصا أو نضيف اسما لله عز وجل على أسماء الحسنى التي لم يسمي بها نفسه، لأنه معلوم لكل طالب علم أن قول الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين ليست تعني بالضرورة أن نخرج من الجمع، من صيغة الجمع، اسما لله ونقول عنه بأنه الحاكم. هذا والله أعلم، وفي حضرة شيخنا لا يجوز أن نتألى على العلم أو أن نقول في حضرة شيخنا ما يمكن أن يكون خطأ إذا كنا قد نسينا أمرا وما أكثر ما ننسى. ثم ثالثا بارك الله فيكم، عندما نقول الحاكمية لله، هذه الكلمة الحقيقة لخطأ الوقوع فيها ولخطأ النسبة إليها أودت بنا أيضا إلى الخروج عن المنهج، لأن الله تبارك وتعالى يعلم منا سرائر نفوسنا، وأن هذه السرائر عندما تنحاد أو تنحرف بخطأ ليس هينا كمثل هذا الخطأ فيما أظن والله أعلم بأنه يسهل أيضا تبعا لهذا الخطأ أن نخرج بجملة أخطاء أخرى، ومن أقل هذه الأخطاء ما أشار إليها شيخنا جزاه الله خيرا بأنهم أصبحوا يجندلون حول هذه الكلمة ويظنونها بأنها محور الدعوة التي لا ينبغي بأي صورة من الصور أن يبتعد عنها، والله أعلم. وجزا الله شيخنا خيرا وبارك فيه ومد في عمره وامتعنا بعلمه وجمعنا إن شاء الله وإياه وسائر إخواننا على الحوض المورود لنشرب من يده صلوات الله وسلامه عليه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وأظن أن شيخنا الآن في حاجة إلى الراحة، فأرجو أن يعني نكتفي بهذا القدر من هذه الجلسة المباركة الطيبة، وأن نفيد منها ما فتح الله به على شيخنا من علم، وجزاه الله خيرا وجزاكم، والسلام عليكم ورحمة الله. جزاكم الله خير. ما يعني على كل حال، إذا كان الإخوان ما يعرفونه فهو يعرف نفسه، هو شيخنا، شيخنا وعالمنا وحجة الإسلام في هذا العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، عالم السنة وعلمها في هذا الزمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار.